الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. هذا الحديث أيضا أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب، باب الصبر، وهو حديث حبه وابن حبه أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبوه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة بن زيد أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها ويشهدها، لأن ابنها كان في النزع وكان قد احتضر وحضرته الوفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يرسل إليها ويقرئ عليها السلام مع هذا الرسول الذي أرسلته، ويعزيها بما شرع الله عز وجل تعزيته، فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ، أي هذه النفس التي سيأخذها الله عز وجل ويتوفاها، هي ملك لله عز وجل، له سبحانه وتعالى، ولا يملكها أحد، بل النفس لا تملك نفسها، كل نفس وكل أحد منا فهو ملك لله عز وجل. فإذا علم العبد أنه ملك لله، إن أخذه الله عز وجل أو أخذ شيئا من ذريته، يعني صبر على ذلك واحتسب، لأنها رجعت إلى الله عز وجل، وله ما أعطى. وهذه النعم التي يعطيها ويسديها الله عز وجل من الأولاد والأموال والثمرات وغير ذلك، كلها من الله عز وجل. فالذي يؤخذ منه شيء من ذلك قدرا، قضاء وقدرا، فإنه يصبر على ذلك، لأنه يعرف أن هذا المآل الذي آل إليه ما يملك كان من عند الله عز وجل، وهو سبحانه الذي أخذه بعد أن أعطاه. وهذا معنى قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أيضا إذا أصاب الإنسان أي مصيبة، فإنه إذا قال إنا لله، فنحن لله وملك لله، وكل هذه النعم هي من الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكله، فالمآل، مآل هذه النعم كلها لله، وهذه النفوس أيضا كلها ترجع إلى الله عز وجل. فإذا استشعر العبد هذا الأمر وجعله تلقاء عينيه، فإنه لا شك أن هذا الذي يصبره، أن الأمر كله بيد الله، هو الذي أعطاه وهو الذي يأخذه سبحانه وتعالى. فلذلك عزاها بهذه التعزية العظيمة، وهذه أعظم ما يعز به المسلم أخاه المسلم. وهي تعزية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من المعاني الشيء الكثير، وهي التي تجلب للإنسان إذا استشعرها الصبر والسلوان. قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي كل شيء لا يتقدم ولا يتأخر إذا جاء أجله. فهذه النفوس الله عز وجل جعل لها أجلا مسمى وأجلا محددا، فإذا جاء أجلها فلا يملك أحد أن يردها عن هذا الأجل. فإذا استوفت هذا الأجل فإنها لا شك أنها سترجع إلى الله عز وجل. وكل هذا فائدته فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر على هذا المصاب الذي أصابها، ولتحتسب أجرها على الله، ولتحتسب أجرها على الله. إذا صبرت فإن الله سيجزي الصابرين أجرا عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله عز وجل هو الذي يأجرها وهو الذي يعطيها يعني. وإذا صبر الإنسان فإن الله عز وجل يعوضه خيرا مما فقد، بخلاف الذي يتضجر، وبخلاف الذي ينزعج، وبخلاف الذي يتسخط على أقدار الله عز وجل. إن أخذ الله عز وجل ولدا له أو بنتا له أو مالا له فإنه يتسخط على الله عز وجل، يقول كلاما لا يليق بمقام الله عز وجل. وهذا كثير في الناس، وهذا كثير في الناس الذي يصاب بالمصائب، فإننا نسمع منه الكلام الذي يعد كفرا: كيف تركت الناس وجئت إلي، وكيف هذا الأمر يعني لم تفعله لغيري، وكيف وكيف وكيف، فيتسخط على الله عز وجل. لكن العبد المؤمن إذا علم أنه ملك لله عز وجل، وهذه الأقدار جعلها الله عز وجل أسبابا لأن يمحو عنه الخطايا وأن يرفع له الدرجات، احتسب هذا الأجر عند الله عز وجل فأعطاه الله عز وجل أجره. ثم قال: إن بنته أرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، يعني أرادت أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من رحمته بها أن جاءها، وقام معه جمع من الصحابة، منهم سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال آخرون من الصحابة رضوان الله عن الجميع. فلما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي، وكان رحيما عليه الصلاة والسلام بالصبيان وبالكبار وبكل الناس عليه الصلاة والسلام، أقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تتحرك وتضطرب، وروحه ستخرج من جسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر، ولا شك أن هذا المنظر يجعل الإنسان رحيما بالذي يكون عليه، ففاضت عيناه ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني ما هذا الدمع؟ هل هذا تسخط من الله عز وجل؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. الدمع الذي ينزل والحزن الذي يكون للإنسان لما يصاب بالمصائب، إذا لم يتعدى السخط، وإذا لم يتعدى الكلام الفاحش، وإذا لم يتعدى إلى ما نهى الله عز وجل عنه من شق الجيوب ولطم الخدود، ويعني ما خاصة ما يفعله النساء من إمساك شعورهن وغير ذلك من الأمور الكثيرة، إذا كانت هذا الدمع فهذه رحمة. لذلك قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. فالإنسان الذي يكون رحيما لا بد أن يفعل مثل هذا الأمر وتنزل الدمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له بأن هذا الدمع وأن هذا البكاء الخفيف هذا من الرحمة بعباد الله عز وجل. وفي رواية قال: في قلوب من يشاء من عباده، لأن بعض الناس قد لا نجدهم رحماء، لا يرحمون غيرهم، بل قد يموت له والده فيفرح بموته، وتموت أمه فيفرح بموته والعياذ بالله، لأنه لا هم له إلا ما سيحصله من الميراث مثلا أو من الأموال أو غير ذلك. ثم قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يرحم الله من عباده الرحماء، إذا رحمت عباد الله فإن الجزاء من جنس العمل، فيرحمك الله عز وجل لأنك كنت رحيما بهؤلاء العباد مقال متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.